القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفك النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، وبناء على رغبة الأصدقاء نقدم حلقة من برنامج نجوم الصحافة من تقديم الإذاعية القديرة سامية صادق في لقاء معه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. نجوم الصحافة. تعده وتقدمه سامية صادق. أيها السادة، معنا الآن الأستاذ مصطفى أمين، أحد أعمدة الصحافة العربية الذي لا تلقاه أبدا إلا وتطالع على شفتيه علامات استفهام ضخمة تبحث عن جواب، عن خبر أو عن موضوع يصلح للنشر. إنه هنا ولأول مرة في حياته يجلس أمام ميكروفون الإذاعة في الإذاعة، ولأول مرة أيضا يتحول من سائل إلى مسؤول في برنامج نجوم الصحافة. يا أستاذ مصطفى، من المؤكد أن أخبار اليوم مدرسة في الصحافة، وطبعا كل عام ناجح بيبدأ دايما بأكثر من قصة كفاح، فممكن تقولي وتقولي المستمعين قصة الكفاح اللي تجمعت عندها خيوط النجاح؟ أولا يعني متشكر جدا يعني تقول احنا مدرسة، فاحنا في الواقع احنا ما نعتبرش نفسنا مدرسة، احنا بنعتبر نفسنا لسه تلامذة، وكل يوم بنتعلم وكل يوم هنتعلم. وقصتنا ما هيش يعني قصة كفاح، في قصص كفاح اعظم، بس كانت فرصتنا ان احنا كنا امام الاضواء اكثر من غيرنا. انما احنا بدأنا بعمرنا 8 سنين، طلعت انا واخويا علي مجلة الحقوق، ومجلة دي كنت كتب بالقلم الرصاص، كانت اخبار البيت، كل ما يجري في البيت نكتبه في هذه المجلة. وبعدين اختلفنا انا وعلي، بقيت انا اطلع مجلة اسمها الحقوق وهو يطلع مجلة اسمها البيان، برضو اخبار البيت. وبعدين اتفقنا وطلعنا احنا اتنين مجلة شركة فوق المجلتين دي اسمها مجلة الاسد. وبعد كده هو وعمرنا 9 سنين طلعنا مجلة للمدرسة.

طب اشتغلت رئيس تحرير لأول مرة سنة كام ولا مجلت ايه؟ لا اشتغلت أول مرة اشتغلت نائب رئيس تحرير وعمري 17 سنة نائب رئيس تحرير روز اليوسف، واشتغلت رئيس تحرير لأول مرة وعمري 24 سنة في مجلة آخر ساعة، وبعدين قعدت في مجلة آخر ساعة شوية وبعدين بقيت رئيس تحرير الاثنين. طب ولما بقيت رئيس تحرير كان مرتبك كام؟ لما بقيت رئيس تحرير مثلا آخر ساعة أنا كان مرتبي 25 جنيه ولي 10% من الإيراد، وبعدين لما رحت الاثنين طلبت أنا مرتب 60 جنيه وهم عرضوا علي 50 جنيه، فأنا أصريت على 60 جنيه فهم قالوا مش ممكن الجورنال بيوزع 11,000 لا يمكن إنه هيزيد وأنت رئيس تحرير أكتر من يبقى 12,000، قلت لهم طيب أنا مستعد إني آخذ 50 جنيه إنما على أساس إن كل ما يزيد الجريدة آخذ نسبة مئوية، فقبلوا هذا وكانوا فاكرين مش هيدفعوا حاجة، إنما صادف كان لحسن الحظ إنه ارتفع توزيع الجريدة من 11,000 قرش ساغ إلى 96,000 قرشين ساغ، فأول سنة خدت فوق مئتي 3,000 جنيه، ثاني سنة 4,000 جنيه، ثالث سنة 5,000 جنيه. ربع سنة طلعت اخبار اليوم. ده اللي احنا عايزين نوصله. ايه يا استاذ مصطفى بيبقى شعورك ليله اصدار جريده جديده؟ شعوري ليله اصدار جريده جديده زي شعور تلميذ ليله الامتحان، نفس القلق ونفس مشاعر التلميذ، ودي بتحصل لي كل ليله قبل صدور الاخبار، والصبح أبقى شعوري شعور تميز يوم ظهور النتيجة، وبعدين تبتدي من أول جديد المذاكرة عشان الامتحان اللي في نفس الليلة. انت بقى تعيش على أعصابك بالشكل فعلا. طيب هي الصحافة فعلا هي أشق مهنة إنما ألذ مهنة أيضا. طيب الصحافة بما إنها أقوى الفنون تأثير على الجماهير، فإزاي نقدر نتحكم فيها عشان ندي للجمهور حاجة كويسة في إطار كويس؟ أعتقد أن الصحافة في الجمهورية العربية قامت بدور عظيم جدا، وأنها حاربت في كل المواقع، وأنها كانت دائما في الصف الأول، إنما الناس عاوزة منها أكتر وإحنا أيضا عاوزين منها أكتر، وهي بتتقدم بسرعة لدرجة أن نعتقد أن الصحافة في الجمهورية العربية تعتبر ثالث صناعة صحافة في العالم. يقولوا ممكن أنك تعرف الخبر الهام من الشخص مثلا وأنت بتكلمه عن الطقس عن الموسيقى، فده صحيح؟ يعني دي مبالغة، إنما يعني أنا كنت زمان كان عندي كفاية أني أقدر أقرأ الورقة بالمقلوب، يعني إذا كان واحد وزير قاعد قدامي وبيقرأ جواب فأنا أستطيع أن أقرأ من خلف الورقة، إنما ده لما كنت صغير. لما تذكرش حاجة طريفة مثلا حصلت لك مرة وقدرت تعرف بيها خبر معين؟ في سنة 46 كان رئيس الوزراء طلب مني إن أنا أسافر وياه عشان كان هيعمل مفاوضات مع إنجلترا، وأنا افتكرت بغروري إن أنا الصحفي الوحيد اللي طلب رئيس وزراء يسافر معاه، لكن ما كنت أوصل المطار حتى لقيت 7-8 صحفيين أيضا مسافرين وياي، وكل ما أروح حتى في لندن ألاقي الصحفيين دول يجوا وراي، أروح أقابل رئيس الوزراء يجوا وراي، أقابل وزير الخارجية يجوا وراي، وأنا عاوز إني أخد حاجة أنفرد بيها، فحست فوجدت انه المفاوضين متفقين على تكمان كل شيء ما يقولوش حاجه ابدا، وانه في واحده بنت سكرتيره في وزاره الخارجيه الانجليزيه شغلتها انها تكتب على الاله الكاتبه محضر المفاوضه، استنيت السكرتيره دي وقت الغدا، وبعدين وهي خارجه مشيت وراها وكلمتها قلت لها تتغدي وياها، قالت هتغدى، خدتها غديتها في الرستوران ومعناش نتكلم في اي موضوع يتعلق بالمفاوضات، لانه في نهايه الاكل جت القهوه وجاي مع القهوه سكر حتتين سكر صغيرين جدا، فلاحظت انها فتحت الشنطه بتاعتها وطلعت كيس النقود وحطت سكرتين في كيس النقود. فانا قلت لها تحبي تاخدي السكر بتاعي؟ قالت لي صحيح مش عاوزه. قلت لها لا خديه، انت بتجمعي سكر ليه؟ قالت الحقيقه انه بيصرفونا هنا عشان الحرب كميه سكر قليله جدا، وانا عندي بنت مريضه وما عندهاش سكر ومحتاجه سكر. قلت لها طيب ايه اللي تعملي لو جبت لك انا صندوق سكر؟ كان في ذلك الوقت ادوا للمصريين المسافرين كل واحد صندوق سكر كبير. رحت جبت لها صندوق واديته لها، فرحت جدا وكاني اديت لها عقد ب10,000 جنيه. وبعدين قالت لي طيب عاوز ايه؟ قلت لها انت بتكتبي المفاوضات، وانت بتكتبي المفاوضات على الاله الكاتبه، قولي لي بعد ما تخلصي كتبتي ايه على الاله الكاتبه؟ قالت لي ما اقدرش لاني وانا بكتب بسرعه ما افتكرش اللي مكتوب. قلت لها طيب اكتبي صوره زياده واديها لي. قالت لي ما اقدرش لانه بيقف واحد من وزاره الخارجيه وبيديني ورقتين بس، نسخة بتاخدها رئيس الوزراء بتاع مصر ونسخة بياخدها وزير خارجية انجلترا. قلت لها طيب انت مش بتكتبي النسختين بكربون؟ قالت اه. قلت لها اكتبي كل مرة كربونة على كربونة جديدة، وبعد ما تخلصي اديني ورق الكربون. الطريقة دي بقت تخلص المفاوضات وقابلها وسلمني ورق الكربون وابعته الاخبار، اقرا طبعا ورق الكربون بالظهر وبعد كل اخبار وتفاصيل المفاوضات الى جريده اخبار اليوم في مصر. صحيح انه بعد كده رئيس الوزراء قال ان اخبار اليوم بوظت المفاوضات، انما في الواقع يعني ما كانش كان هو نصر صحفي كبير جدا. يبقى انا ما غلطتش بقى. الملاحظ ان ادب المقاله يكاد يختفي من الصحف الايام دي لحساب الخبر الصغير السريع. ومن الواضح كمان نجاح الأبواب الصحفية اللي بتقدم الأخبار القصيرة السريعة دي، والأخبار دي غالبا بتهتم بالأخبار الشخصية يعني. فإيه رأي سيادتك في الموضوع ده؟ الواقع أنه المشكلة اللي انت بتقوليها دي مشكلة فعلا خطيرة جدا بتواجه الناس. برضو الناس بيقولوا أنه الطيارة جت نفاسة قضت على الجمل، مع انه الجمل ده كان سفينة الصحراء وكان له أهمية كبيرة. المقالة الطويلة دي هي سفينة الصحراء. الآن الدنيا ماشية بسرعة ويجب ان كل الناس يعرفوا أخبار بلدهم بسرعة، ما عندهمش وقت للت والعجل والتطويل. كان زمان قبل الصحافة الحديثة دي كانت المقالة تتنشر 8 أعمدة و9 أعمدة. دلوقتي أنا أفضل ان أدي أخبار الصاروخ اديله عمودين، واخبار ابو نواس اديله سطرين. طيب ده من ناحيه قصر الاخبار وسرعتها. أيه. انما من ناحيه اهتمامها بقى للنص الثاني من السؤال بالامور الشخصيه، غالبا كتابه الامور الشخصيه دي غلطه المحررين بيكتبوا في الامور الشخصيه. انما لما تبصي مثلا الجرايد دلوقتي فيها جزء للعلم، اخبار العلم، في اخبار الادب، وفي اخبار الاطفال، وفي اخبار الاختراعات، وفي اخبار العالم. كان زمان الصحافه لما تقريها تجديها صحافه محليه بحته، ولهذا كان عندهم صفحات طويله. كان مثلا البحتوري ده شاعر البحتوري يكتب عليه في مقال في جريده يوميه 36 مقاله، كل مقاله 8 اعمده. وفعلا الناس اللي كانوا بيكتبوا المقالات دي زعلانين جدا، لانه الجرايد ما عادتش دلوقتي بتهتم بالبحتوري اهتمامها بالصاروخ الروسي. مش معقول الناس ما عندهاش وقت. اللي بيطلعوا للقمر في ساعات، بيفكروا في طول القمر في ساعات، ما عندهمش وقت للكلام على تفسير شعر من الشعراء في 36 صفحة. ده لازم يكتب في مجلات متخصصة، لازم تطلع مجلات مخصصة لنشر مثل هذه المقالات اللي بيسموها المقالات الطويلة. طيب في ورش الصحافة أيهم أحسن؟ الخبر اللي تديهولنا الجريدة مع شيء كبير من الإثارة، ولا الخبر المجرد من أي إثارة المقدم يعني بطريقة بسيطة عادية؟ الواقع إن الصحافة تطورت جدا الآن. مثلا كان زمان تكتب الجرايد انه فلان الفلاني قام الصبح الفجر وصلى صلاة الفجر وبعد كده تناول طعام الافطار وبعد كده قابل فلان وفلان وفلان وفلان وبعد كده هو نزل وركب السيارة مرة بشارع كذا وشارع كذا وشارع كذا وبعدين وصل الى مجلس الوزراء وبعدين قابلوه الصحفيين قالوا له ايه الاخبار قال لهم خير ان شاء الله ودخل وقابل رئيس الوزراء وبعد قعد 35 دقيقة وخرج وسألوه الصحفيين حصل ايه فيقول ان شاء الله خير وبعد كل هذا تكتب ليه وعلمنا بعد ما تقدم انه قدم التقدم دلوقتي تطورت انك انت على طول تقول استقال فلان الفلاني فلوقتي الناس يسموا دي اثاره ابدا انت لما تيجي تحكي واحد تقول له فلان مات ما تجيش الحكايه تقول له والله المرحوم كان بتوجع رجله وبعدين وجعته ايده وبعدين وجعته بطنه وبعدين راح المستشفى وبعدين كشفوا عليه في الطب وبعدين ودوه للدكتور وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين مات نفس طريقتك في الكلام هي تطورت اصبحت لما انت تتكلم بهذه الطريقه تبقى طريقه ممله جدا الناس ما عندهاش وقت عاوزه تعرف بسرعه حصل ايه. طب يا استاذ مصطفى ليه بعض الصحف بتشجع نشر اخبار الجريمه؟ شوفي الجرائد هي بتنشر كل ما يجري في البلد وبتجري جرائم فيجب ان تنشر عنها في الصحف وفي بلاد اخرى منع نشر الجرائم ولكن هذا بيزود على الجرام اللي هلاش وانا احب اعرف انهم ينشروا احصائية نسبة الجرائم كانت كام قبل النشر ونسبة الجرائم بقت ايه بعد النشر بالعكس انا معتقد انه نشر الجرائم بتخيف المتهمين لانه المتهم لما يشعر انه اذا ارتكب جريمة فلا يعرف بها احد بيتشجعه انما لما يشعر المتهم انه اذا ارتكب جريمة فالناس هتعرفه ومحيطه هيعرفه واسرته هتعرفه فلذلك يتردد كثيرا في ارتكاب الجريمة. يعني نشر صور المجرم مثلا مكبرة الحاجات دي فكرك ما تشجعش الشباب المنحرف؟ يعني انا بدي اعرف لما قبل ما تنشر الصحف الصور مكبرة لما وقعتش جرائم قبل اختراع التصوير خالص فكانتش بتقع جرائم. طيب نسيب الجرائم شوية. طب مرة قلت عن الأستاذ فكري أباظة إنه مدرسة في العمود الصحفي. تقصد إيه بالظبط بكلمة العمود الصحفي؟ في العمود الصحفي يعني الكولوم بالإنجليزي. يعني أي إنه المقالة القصيرة. فكان زمان مقالات طويلة جدا في الجرائد المصرية، الجرائد العربية عموما. ففكري أول واحد كتب مقالة قصيرة حوالي نصف عمود ونجح فيها. طيب تفتكر ايه احسن نصيحة توجهها للصحفي الناشئ؟ الاستمرار. طيب ايه نقطة الضعف اللي عندك؟ سجاير. بتشرب كم سجارة في اليوم؟ 120. طيب ما تذكرش حاجة عن طفولتك مع الاستاذ علي امين؟ يعني اقصد الشبه اللي بينكم كان دايما بيكون في صالح مين؟ انا بدعي ان هو في صالحه وهو بدعي ان هو في صالحي لكن اعتقد ان احنا اتنين استفدنا يعني انا مرة من مرات فأذكر ان انا سافرت بالباسبورت بتاعه كده ومحدش يعرف ابدا. طب ممكن اشوف التحقيق الشخصية تحتك؟ اتفضل. طب تفتكر حاجة تانية؟ افتكر لما كنا صغيرين وطلع دقننا اتفقت انا مع واحد حلاق في ميدان الاسماعيلية انه يحلق لي انا يعني يوميا بريال في الشهر فكنت انا اروح الصبح احلق واخويا يروح بعد الظهر يحلق والحلاق معتقد ان دقني بتطلع بسرعه جدا عشان كده بحلقها مرتين في اليوم الى ان حصلت الكارثه ان اخويا كان عنده موعد مهم فبدل ما يروح في الميعاد بتاعه خلاني خرجت بعد 10 دقايق فدخل ولقى الراجل دقنه طويله فعرف الحكايه. طيب انت والاستاذ علي امين دايما اصحاب ولا ساعات بتختلفوا؟ لا احنا بنختلف في بعض الاحيان لكن بعدين بنتفق واحنا ربونا واحنا صغيرين على ان كل واحد يبقى له شخصيه مختلفه واحنا بيتنا كان عندنا نظام في البيت انه كل حاجة تتعمل لازم يؤخذ رأينا فيها. وكان في تصويت، يعني كان والدي والدتي وعلي وانا عاوزين نشتري حاجة، نتفق نتكلم نشتريها ونشتريهاش وناخد الاصوات. اذا كانت الاغلبية تقول نشتريها نشتريها، ما نشتريهاش ما نشتريهاش. واتذكر بالمناسبة دي ان كنا ساكنين احنا في بيت في الاجرة، وكان عمرنا 14 سنة. فيوم الايام ابويا قال نشتري البيت، فامي عرضت وانا عرضت مع امي، لانه كان مش عاوز اعزل، لان كل اصحابنا في الحتة بيلعبوا هم بعض وبتاع ما نعزلش، وحقيقة نشتري البيت وابويا قال نشتري البيت. فبقينا ضد اتنين ضد اتنين، وحسب الاتفاق بتاعنا ما نعملش حاجة اذا تساوت الاصوات. فبعدين ابويا قال لي انت تعرض كده، مش لازم قبل ما تعرض تشوف، لازم تروح تشوف البيت، فاذا كانش يعجبك قول ما يشتريش، مش تقول كده على امان. قلت له والله اروح. رحت البيت، طلعت فوق بفتح شباك كده ببص من الشباك، لقيت بنت حلوة في بيت الجيران. رحت قبل الشباك وقلت نشتري البيت. طيب بصفتك صحفي خبير ومعروف بالذكاء، مفيش سؤال حلو فاتني كده كان لازم اساله لك؟ لا والله انت سألتي كل سؤال يعني يخطر ببالي ولا يخطر ببالي. يا طب ليك امنية لسه محققتهاش؟ امنيتي ان الصحافة في البلاد العربية تصبح بدل الصحافة الثالثة في العالم، تصبح الصحافة الاولى في العالم. طيب دي امنية عامة، مفيش امنية خاصة؟ انا اعتقد ان كل حاجة تتعلق بالصحافة هي مسألة خاصة تتعلق بي. طيب ما فكرتش ابدا تشتغل مذيع؟ اولا انا معتقد ان صوتي ما يصلحش الاذاعة، ثانيا ان انا بشرب سجاير كتير فانفاسي متقطعة، ثالثا ان انا بعتقد ان الاذاعة فن مختلف اختلاف شديد جدا على الصحافة، هم اخوات انما كل واحد فيهم مهنة مختلفة. اذا عملت زيارة مثلا لمكتبة الاغاني عندنا، فيا ترى ايه الاغاني اللي هتطلب انك تسمعها؟ انتوا هتفرضوا عليا مطربين ومطربات معينين ولا انا اختار؟ لا تختار طبعا وليك مستقل حرية. انا اختار هقابله بكرة لأم كلثوم. طب ليه طلبت دي؟ اولا لانها لها قصة، لانه الاغنية دي فكرتها بتاعتي انا. اللي حصل انه ام كلثوم كلفتني اني اكلم توفيق الحكيم انه اعمل لها قصة، فعمل لها قصة عشان سينما، فقرتها ام كلثوم فوجدت انها على التاريخ القديم وشهرزاد، فهي قالت ان انا عاوزة قصة سينمائية على العصر الحاضر. فبعدين قالت لي انت اعمل قصة، قلت لها مش ممكن انا ما اعرفش اعمل قصص سينما، ايه دخلني في سينما؟ قالت لي انت تعمل قصة، وجابت لي ورق وقلم وقالت لي اكتب القصة، وقعدت وانا قعدت قدامها ودتني القلم، فبدأت اكتب اكتب وهي تقرا اكتب وهي تقرا اكتب. في نهاية الجلسة خلصت القصة المعروفة اللي مثلتها ام كلثوم اخر فيلم ده اللي اسمه فاطمة. وبعد ما خلصت السيناريو هي قالت لي اكتب الحوار، قلت لها ما اعرفش اكتب حوار، قالت لا لازم تكتب الحوار وتكتب افكار الاغاني. فقعدت اكتب حوار ازاي، انا ما اعرفش اكتب حوار قصر، افكر مثلا هي هتعرف انور وجدي، كان انور وجدي بطل القصه، هتعرفه ازاي؟ فانا قعدت افكر، ففكرت فيما حصل لي في حياتي في شبابي في ايام تلميذتي مثلا، ففكرت ان مرة انا قابلت بنت وعجبتني جدا، وبعدين قلت لها انت فاضية بكرة؟ قالت اه. قلت لها فاضية بعد بكرة؟ قالت اه. قلت لها فاضية بعد بعده؟ قالت اه. فطيب حقلك بكرة وبعد بكرة وبعد بعده Thank you. طيب بعد قبل بكره يا ترى هتطلب تسمع ايه؟ بكلموني ليه؟ في حاجه معينه بتعجبك في الاغنيه دي؟ الحته اللي بتقول فيه اللي بيقول فيها عبد الحليم هو حبيبي وهو نصيبي وهو النور في عيني وقلبي وهو شبابي وهو اصحابي وهو قرايبي وكل حبايبي. مين هو ده يا ترى؟ الجرنان. وهو صحابي وهو قرايبي وكل حبايبي. يا ترى الأغنية الثالثة اللي بتحبها لمين؟ أروح لمين؟ لأم كلثوم. أم كلثوم تاني؟ تاني ها. لأن أنا لو كنت شاعر لكتبت ديواني على شفتي أم كلثوم. أروح لمين؟ هتسمع إيه للجمهور؟ في يوم في شهر سنة لعبد الحليم برضه. عبد الحليم طبعا. طيب بتحب إيه في الأغنية دي بالذات؟ بحب التلحين بتاعها، أعتقد إن كمال طويل نبغ فيها جدا. أقول يا صعب قريب Thank you. تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أطول من الأيام ودا احنا فضلنا اغنية ويخلص البروجرام فترى هتطلب ايه؟ اطلب نار يا حبيبي نار. طب انا ملاحظة دلوقتي ان سيادتك طلبت 3 اغاني لعبد الحليم حافظ. انا بطلب الحاجات دي لان انا كصحفي انا بعبر عن رأي الشعب، الشعب عاوز كده فانا بطلب كده لان انا احساسي هو احساس الشعب. وبالمناسبة دي يعني انا رأيي طبعا مش معنى كده ان انا مش عاوز اسمع مطربين تانيين، بالعكس انا احب اسمع كل مطرب إنما أنا عاوز أسمع دول. Thank you. الحقيقة أستاذ مصطفى بالنيابة عن برنامج نجوم الصحافة وبالنيابة عن المستمعين كمان بشكرك على الساعة الجميلة اللي قضيناها وياك. الواقع أنها بالنسبة لي ساعة أجمل جدا. أيها السادة، كان نجم هذه الحلقة من برنامج نجوم الصحافة الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين. كنتم مع نجوم الصحافة. أعدت هذا البرنامج وقدمته لكم سامية صبا. ومن التسجيلات التي لاقت استحسانا عند المستمعين اللقاء الذي جمع الكاتب الصحفي مصطفى أمين والشاعر كامل الشناوي وأنيس منصور والموسيقار محمد عبد الوهاب. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. أيها الإخوة في العروبة، امبارح قطع الموسيقار محمد عبد الوهاب المرحلة الأولى من مشوار حياته وتوقف لبضعة أسابيع يقدم بعدها المرحلة الثانية من هذا المشوار الطويل. والليلة يلتقي الموسيقار عبد الوهاب مع الصحفيين والنقاد الأساتذة مصطفى أمين وكامل الشناوي وأنيس منصور ليناقشوا في هذه المرحلة التي قطعها من باب الشعرية إلى غمرة. أول شيء لاحظته إنه دي مش كل قصة عبد الوهاب، ده جزء من قصة حياة عبد الوهاب، هي صورة رائعة فيها عقل عبد الوهاب وعبقريته، فيها ملامحه وتفكيره، فيها شكل عبد الوهاب، فيها صورة للمشوار الطويل اللي مشاه، إنما تنقص شيء مهم في رأيي وهو قلب عبد الوهاب. عندما نريد أن نكتب أو نؤرخ حياة رجل عبقري زي نابليون مثلا، مش كفاية ان احنا نجيب الاوامر اللي اصدرها الى قواده من ميدان القتال، بل ان احنا نعرف تاريخه الحقيقي من الخطابات الغرامية اللي كان بيرسلها الواجد فيه والى غيرها، لأنه في هذه الخطابات كان يبدو إحساس مبلون، بل أكثر من هذا إنه كانت أراء سياسية كان بيعبر عنها في حب وفي طريقة حب، معاملته للدول، معاملته للزعماء، معاملته للساسة كان بتتأثر بخفقات هذا القلب. وأنا رأيي إن عبد الوهاب تأثر كثيرا بقلبه، فأنا مثلا أعرف عبد الوهاب من وقت طويل، يمكن مش فاكر عبد الوهاب. عبد الوهاب كان بيدرس لي موسيقى في المدرسة الثانوية. بس يقول كان سني قد ايه بين دي شوية قدام ال... كان هو صغير وانا كنت كبير. كان بيشيلني هذا الرجال، كان بيشيلني على كتوة. وهذه الدراسة اقنعتني انا اني لا اكون مطرب، واقنعته هو طبعا انه لا يكون مدرس. ومع ذلك فانا احب ان اقول اقرر ان هناك نقط هامة في تاريخ عبد الوهاب. حب الاول، يعني مثلا انا عارف انه حب اول حب له بنت الجيران، وكانت بنت الجيران دي ساكنه في حي باب الشعريه، وبعت لها اول خطاب غرامي في حياته. وكان هذا الخطاب الغرامي بطريقه غريبه، انه كان يمشي تحت شباكها ويغني ويقول عذبتني فمهجتي في يديك، وموريني فالقلب عبد لديك. ولما كانت تسكت وما تتكلمش كان يغني لها أغنية قديمة اسمها جولييت ما هذا السكوت. وما كانش اسمها جولييت، كان اسمها عزيزة. ولما يوم الأيام فكر يعمل قطعة موسيقية، سمى هذه القطعة الموسيقية الرائعة عزيزة، وهي في الواقع كان وصف لحبه مع بنت الجيران. أظن دلوقتي نسمع المقطوعة الموسيقية اللي صور بها عبد الوهاب حبه الأول. Thank you. كده الحب؟ يمكن عبد الوهاب ما يحبش يقول انه اول الم حقيقي اصاب عبد الوهاب كان في هذه القصه لما ضبطوا الشيخ حسن مع بنت الجيران وضربوا علقه كانت معلوماتي انا انها كانت اكبر علقه في حياته، وكان هذا الالم بالقاف هو اول الم بالالف. وانا اعرف ايضا قصة حب كبير في حياة عبد الوهاب، وهو انه كان بيتردد على بيت احد العظماء فاحبته بنت هذا الرجل العظيم، وكانت في ذلك الوقت تعتبر اجمل فتاة في مصر، وحبته حب عنيف، واعتقد انه باللها هذا الحب. ثم فوجئ عبد الوهاب بانه ابن احد حكام مصر، تقدم وطلب هذه الفتاة ووافقت الأسرة على الزواج، ودعي عبد الوهاب ليغني في فرح البنت اللي حبها، وكنت أنا أحد الذين حضروا هذا الفرح، وكنت عاوز أعرف كصحفي كيف تصرف عبد الوهاب، هل سيبادلها الهوى في أغاني الفرح، هل سيبكي على الغرام الذي كان يذبح في تلك الليلة، هل سيحاول أن يسلي نفسه؟ وفي الواقع أنه عبد الوهاب في تلك الليلة كان شهما فلم يتعرض لهذا الهوى في أغانيه، ولكنه وهو يغني في معاني أخرى كنت تشعر أنه كان يبكي دما، إذ اقتضاه الظرف أن يغني في فرح المرأة أو الفتاة التي أحبها وأحبت. أنا أعتقد أنه في حياة عبد الوهاب قصص حب صنعت أغاني وصنعت ألحان، وأنا معلوماتي أنه مثلا أغنية مريت على بيت الحبايب هي فكرة عبد الوهاب أعطاها للمؤلف، وأنه فعلا مر في يوم من الأيام على بيت هذه الحبيبة، والمعاني اللي جات في العنوة هي اللي طافت في ذهن عبد الوهاب في ذلك اليوم. وأيضا أغنية لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت آخر مرة تقول، كانت أيضا تعبير عن علاقة انتهت. وأعرف أيضا أن أغنية بفكر في الرلاسيني كانت تعبر عن موقف هام في حياة عبد الوهاب عندما نسته امرأة يحبها وأحبته امرأة نساء، امرأة النساء. وأيضا أعرف أن أغنية من عذبك بتخلص مني تعبر أيضا عن جزء هام من عشق وهيام وعذاب محمد عبد الوهاب. وأعرف أخيرا أن أغنية لا مش أنا اللي أبكي تعبر عن خفقة خطيرة في حياة محمد عبد الوهاب. وأنا عاوز أعرف رأي عبد الوهاب في الكلام ده. افتكر رأي عبد الوهاب بقى نخليه للآخر أما نستكمل الجولة. طب إيه رأي حضرتك نخلي يعني الرد على طول على جزء جزء؟ يعني احسن كده حضرتك. هو الحقيقه يعني انا اغفلت الجانب ده على اساس ان نبحث فيه يعني مره اخرى، دي حاجه. والحاجه الثانيه اللي انا حسيته انه من الجاهز جدا الحاجات القلبيه دي مهما كانت في حياه الفنان ومهما كان لها اثر في فنه بتبقى الى حد ما في نظر المستمع مسائل شخصيه، يعني بتقل دم اللي بيتكلم عن نفسه في هذه المسائل على اساس انه يعني هو يقحم مسائل الشخصية ويحملنا عبء سماحة. دي مسألة ما هي بينه وبين نفسه، ايه الداعي الى انه يقولها لنا احنا؟ فانا خشيت ان المستمع يحس هذا الاحساس فانا تجنبتها تجنبتها إلى أن أفكر وإلى أن أتدبر أمري وأشوف إذا كان من الممكن إعطاء الجزء اللي له علاقة فعلا بحياة الفنية، لأن لا يهم الناس من حياة عبد الوهاب إلا فنه. لو ما كانش فن عبد الوهاب ما كانوش يهتموا بعبد الوهاب. أي فن هو بيبقى الخيط اللي بيصل الجمهور لصاحب الفن. فأدي رأيي في هذا الجزء يعني. طب الأستاذ كامل الشناوي عاوز يقول حاجة أظن. أنا عاوز أعلق على المناقشة اللي بين مصطفى وبين عبد الوهاب. يخيل لي مصطفى يؤمن بأنه الحب جزء من الفن، وعبد الوهاب يرى أن الفرق بين الفن والحب أن الفن الواحد يشعر به ويقوله والحب يشعر به ولا يقوله. ودي يعني ملاحظة عابرة. الملاحظة الأساسية اللي عندي فيما يتعلق بقصة حياة عبد الوهاب إني أنا كنت أتمنى إني ما أعرفش عبد الوهاب في العمر الطويل ده عشان أستمتع بيها كما استمتع بها الملايين، إنما حسيت إن في حاجات وقعت منه، أوراق كثيرة جدا سقطت من مذكراته أو أحداث سقطت من ذكرياته، وأنا عرف أن عرف حريص مش حابب تقع منه بسهولة لهو أخفاه. يعني هو ما كذبش بس ما قالش كل الحقيقة، أو على الأصح عمل مونتاج لتاريخ حياته. راح علي يعمل مونتاج لما بيعمل مونتاج بيع غادي ويشيل الفضول او ما يرى هو اللي هو الفضول، ويمكن يعيده تاني مرة تانية يقوله. يعني مثلا انا نهجت انه عبد الوهاب لم يتكلم عن شخصية كان لها اثر كبير جدا في حياة عبد الوهاب وهي امين المهدي. امين المهدي ده رجل كان من اسلام مصر وهو حفيد شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ده كان شخصية فذة لأنه أبوه كان مسيحي وأسلم عن إيمان وأدخل ابنه الأزهر ونبغ في العلوم الدينية وأصبح شيخا للجامع الأزهر. حفيد شيخ الجامع الأزهر هذا أمين المهدي كان عنده ولع أو موهبة غنائية، ما نسميهاش موسيقية لأن ما أحب أفرق بين الموسيقى وبين الغناء. فكان بيعزف على العود وكان بيعتبر أمير العود زي ما كان سامي شوقي بيعتبر أمير الكمان. وكان بيت قدام محافظة القاهرة القديمة في ميلان باب الخلق ورا كتب خانة، وهذا البيت كان ملتقى لجميع الموسيقيين والظرفاء والأدباء، وكانوا الناس يروحوا هناك يسمعوا مزيكا كويسة أو مزيكا وحشة أو يسمعوا أغاني كويسة أو أغاني وحشة، واللي محتاج ياخد فلوس واللي محتاج الفكرة يلقى فكرة برضو عند حد واللي إلا آخره. وكان شوقي الشاعر اللي هو يعتبر الأب الروحي لمحمد عبد الوهاب وشاعرنا الكبير جدا خالد، كان شوقي عنده ولع شديد جدا بانه يسمع في البيوت، وكان لما يلتقي فيه بيت منور يبعت اللي هو قاعد سواء في السكرتير او صاحبه يقول له شو كده في مغنى جوه، اذا كان في مغنى يقوم يخرجوا اهل البيت يدعوا شوقي عشان يخش يسمع. فاللي بعتقده انا انه امين المهدي سمع عبد الوهاب الصغير الطفل الصغير واعجب بصوته ودعا الناس الى ان يسمعوا هذا الصوت، وانه عبد الرحمن الرشدي سمع عن عبد الوهاب من امين المهدي، وراح عبد الوهاب غنى بين الفصول في مسرح عبد الرحمن الرشدي. فالواقعه دي مثلا عبد الوهاب اقتلها رغم ما فيها من حيوية وما فيها من إشاعات كثيرا. يجوز أخذ الحكمة يمكن تساعد إليها، لأن فهمت إن هو توقف أو وقف الحلقات لفترة معينة. وبعدين في حاجة عن وهاب، لما بيحكي تاريخه إنما يحكي تاريخ مصر، تاريخ مصر سياسيا وفنيا وأدبيا، فهو عاوز يتصل على الأدب أو على الفن، إنما كان لازم يتكلم عن أثر الصحف أو الصحافة، أثر الشعراء بالسوء الوحيد. ان كل اللي جميع الاحزاب السياسية كانت بتختلف وتتناحر، ومع ذلك كل زعماء هذه الاحزاب والمنتسبين اليها كانوا يفتحون ابوابهم لشخص واحد هو محمد عبد الوهاب. كان في اعجاب بمحمد عبد الوهاب من مختلف الاحزاب، ما كانش في ناس مع عبد الوهاب وناس ضد عبد الوهاب. كذلك العلماء، كان في مدرسين، المدرسة القديمة في الأدب والمدرسة الجديدة في الأدب. المدرسة القديمة أو المدرسة الكلاسيكية كان يمثلها شوقي في الشعر مثلا، والمدرسة الجديدة كان يمثلها عباس العقاد. الاثنين التقوا في الإعجاب بمحمد عبد الوهاب. فشوقي لما كان بيقول على عبد الوهاب: ناحل كالكرة الصغرى، صرى صوته في كرة الأرض الفضاء، يستحي أن يكتفى الفن به وجلال العبقريات الحياء. كان عباس العقاد بيقول له: إيه يا عبد الوهاب، إنك شاب يطرب العقل والحجة والفؤاد، فسمعناك مرة فعلمنا كيف هو المعذبون السهداء، ونفينا الرقاد عنا لأن قد حلمنا وما غشينا الرقاد. فرغم الصراع العنيف اللي كان بين مذهب شوقي ومذهب العقاد، واللي كان بين شخص العقاد وشخص شوقي، ده لم يمنع العقاد انه يشيد بعبد الوهاب، وهو يعلم ان عبد الوهاب منتسب او متتلمذ لشوقي. ولم يمنع ابراهيم المزني ان يكتب مقالا رائعا لفت الانظار جميعا في العدد الاول او الثاني لمجله روزا يوسف، عن ظاهره غنائيه خطيره، ظاهره صوفيه اسمها محمد عبد الوهاب. والمقال لا يعد من التحف في كل ده لم يوسف يعمله. ما اعرفش هل هو ما كانش يعملها يعني واعي على انه وراها، واخد بالك، ولا يعني اركزها في الباب، يعني انه مثلا يبقي بالحلقه الثانيه او الحلقات الاخرى اشياء عاوز يبقى يقولها لك. يا ترى راي الاستاذ عبد الوهاب ايه؟ لا يعني كل الاشياء اللي اشار اليها الاستاذ صديق كامل، الواقع انا شخصيا ما يمكنيش ان اشير اليها في مذكراتي او في حلقاتي، لانها هي مدح يعني تفضل علي بسرد اشياء كلها مليح فيا، فكان مش من الطبيعي اني انا اجيب حلقات تدل على مدح او تدل على اتفاق المتخاصمين على ان عبد الوهاب هو الفرد العالم في الغناء. يعني كانت تبقى صعبه فكره عليا، ويخيل الي ان الاشياء اللي تسقط مني بعد الان ويكون فيها شيء من المليح في شخصي اتركه للي يمكنهم انهم يقولوا بلا حرك. طب بالنسبه للاستاذ امين المهدي، هو فعلا الاستاذ امين المهدي كان له بيت زي ما وصفه كامل بيه بالضبط، كان بيشاه الناس جميعا من الكبير الى الصغير. وهو أمين المهدي كان يعني قيمته في حياتي وحياة أمثالي هي إن كانت الحياة بكل معانيها المختلفة بتتولي في هذا البيت، وأنا أردت إني أخرج بحياتي بأشياء مركزة، يعني أركز حبسة معينة وأعلق عليها. لكن بيت أمين المهدي كان مجموعة من الحوادث، يعني في الآخر حتصل إلى أي حاسة من الحوادث اللي أنا ركزتها في في الحلقات. ومع ذلك أمين المهدي ما انتهاش معايا لغاية الآن، لأن أمين المهدي أنا يمكن غشيت بيته مع شوقي بيه في لما عرفته بيه وهو في الخمس من سنة 26 أو 25، وظل أمين المهدي عشرات السنين يعني نغشاه، يعني لسه في تاريخي اللي جاي هيكون فيه أمين المهدي وكل ما فيه من حياة ونبض. إن شاء الله حلقة جديدة. أجمل التحية من مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.